ربي عفوك كم إثم رفعت على كتفي يا كم إثم رفعت على كتفي وكم سوءة في القلب تؤذي أتيت عندي رجاء مثلي برحمن سيكفي فمن يعفو سوى أملي هو العفو هو العفو